يا عم صلي على النبي. ولا قاعد اقول لك النبي وبعدين نوصف ومفيش عايز كده عايزين النهارده تبقى جلسه كده نلاقي واحد قام كده اللهم صل عليه كده.